أحسن الله إليكم شيخنا. وهذا السؤال 14 يقول السائل: هل تأثم المرأة عندما تمتنع عن العمل في بيت الزوج من طبخ وتنظيف وعجن؟ أفيدونا بارك الله فيكم. ها يعني أقول هذا المسؤول عنه مرده إلى العرف لقوله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وقوله تعالى: وعاشرهن بالمعروف. فالشارع نص على خدمة المرأة لزوجها كما نص على وجوب النفقة والسكنة في رقبة زوجها، وهذا مرده إلى العرف. فإن كان مثلها من نسائها ونساء مجتمعها من تقوم بعمل البيت من كنس وطبخ وتنظيف وغسيل ثياب زوجها وأولادها، فيلتزم بهذا وتكون آثمة. لكن إن تنازل عن شيء منها لكونها ضعيفة أو أراد أن يريحها ببعض الأشياء فلا بأس بذلك، هذا من حسن العشرة إن شاء الله تعالى. أما إن كان مثلها لا يقوم بذلك، يعني رجل مسكين مثل حالاتنا ما شاء الله قفز وتزوج بنت أمير أو وزير، قال: يا ما شاء الله عليك اطبخي اغسلي. هذا مسكين ذا، لماذا لا تتزوج مثل حالتك أنت؟ هذا يلزم رغم أنفه بمن يخدمها ويقوم عنها بهذا. نعم.